نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرع ويطيب المحصود إيمانية في القرآن ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك حكمة جليلة لابن عطاء الله السكندري يقول إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. الناس إذا منعت من خير ترجوه تحزن. يعني واحد تزوج لم يرزق بولد امله في الحياه ان يرى ولدا او بنتا او رزق اولاد بس نفسه في بنت لان الاولاد عاملين مشاكل في البيت عايز حد رقيق رومانسي يعني زي ام الله يرحمها او يعني بديل حنان لانه ما لقيش حنان عند حد يطلع البنت يمكن حنونه. المهم واحد فقير او موظف يظن ان السعاده ان يكون صاحب مال وصاحب جاه ويعني من هؤلاء الذين يعني كذا وكذا خلاص فيصير حزينا الى ان يحصل على هذا الامر. عايز اقول نقطه خطيره. اطلب من الله ما شئت وخذ على قدره هما. اوضح. اطلب من الله ما شئت وخذ على قدره هما. يعني واحد ما عندوش عيال انت عايز عيل عايز ولد عايز بنت خد شوف بقى الهم بتاعه مرض وينزل ولد مش عارف ايه سمعه مش عارف ايه وعينيه فيها حول مثلا يعني او قلبه مش عارف فيه ايه او في كده مش عارف سبحان الله امراض لم تكن في سابقين. وبعدين نبحث له عن مدرسه وهموم المدرسه ندخل في صراع مع المعلمين مع وزاره التربيه والتعليم وعن مناهج والولد نفسه ملوش في التعليم ومتاخر دراسيا فين لما يتخرج من الجامعه ابويا عايز اتزوج والبنت عدت العشرين ما طرق بابنا خاطب 22 الام تقلق 25 يجي للام الضغط والتوتر والسكر والنقرس وسقط اشعارها تساقط البنت تخطب نبتدي في هم الخطيب وعايزين كذا وعايزين كذا سبحان الله تتزوج نبتدي نحل مشاكل الزوج البنت مع بنتنا وبعدين تنجب خذ على قدره هم هيك الموظف انت عايز عارف ان جاي لك رقم 5 10 اللي ربنا بيرزقك بيه وعايش لا ازاي انا اتطلع ليه ما اركبش السيارة زي فلان ليه ما اركبش الدرجة الاولى زي فلان ليه ما خلاص يا عم انت عايز الدنيا خد الدنيا بس شيل الهموم بتاعتها. المال له طغيان ومال سمي مالا لانه مال بالناس عن الحق مال بالناس عن الحق سبحان الله. لكن ربنا يعطينا ويتودد الينا ازاي يعني يقول ابن مسعود ليس العجب من فقير يتحبب او يتودد ليس العجب من فقير يتودد الفقير يعني يحنن قلب الغني عليه لكن الاعجب من غني يتحبب. ازاي يعني عمرك شفت ملياردير او مليونير يروح يطرق باب الفقير يقول الله يرضى عنك اقبل ايدك اقبل راسك اي شيء اعمله لك في البيت اكنستك البيت بس تقبل مني الالف دي بعد اذنك الله مش وارد ابدا لكن الله وهو الغني يتردد الينا يجعل في الثلث الاخير من الليل الا من سائل فاعطيه الا من مستغفر فاغفره الا من صاحب حاجه فاقضيها له الا من كذا الا من كذا وبعد ما اساله خلي بالكم اذا رزقك الله الدعاء فاعلم ان الله يريد ان يجيبك بما تريد ولكن ايه وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يقول يا سيدنا الشيخ انا ماذا بدعي دي لخمس سنين؟ يا عمي الله عز وجل لو اعطاك ما تريد تحديدا في هذه المسألة ربما يكون فيها هلاكك. يمكن الولد اللي هيجي لك ده يبقى ابن نوح، ماذا تصنع؟ خذ او اطلب من الله كل شيء او اي شيء، ولكن خذ على قدره هما. اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. فهم يعقوب السر في منعه عن احتضان يوسف، وذهب يوسف فين؟ في الجب، وبعدين بيع، وبعدين صار في قصر العزيز، وصارت مشكلة مع زوجة العزيز، وبعدين دخل السجن. عشان ايه؟ يمسك الازمة الاقتصادية بتاع العالم في هذا الوقت ويكون على خزائن الارض. لو رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. يعني انت مرزوق الفهم، ليه ربنا منعك من هذا؟ بس الله يتعامل الانسان معه بالغيب ولا يتعامل بالشهادة، مش ينتظر لما يشوف الحدث ماذا حدث له، وانما يتعامل بيقين الله سبحانه وتعالى وصدق اليقين مع الله عز وجل في انه عندما يعطيه انما سوف يكرمه، واذا لم يعطيه ليس غضبانا عليه. لا بالعكس، انا لو دعيت ربنا سنوات في امر ولم يعطيني ولم يستجب لي انما هي اجابة. ليه؟ لو اعطاني لأهلكني، لو اعطاني لهلكت بهذا العطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الفهم في المنع، وان يرزقنا ايمانا بالغيب، وان يزيد توكلنا وثقتنا بالله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان، للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان، نزرعه ويطيب المحصود. إيمانية في القرآن، ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع التبيان، تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان، عليه الخير هناك يعود، هناك يعود.